بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وقد توقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلا. رأى الأبيات حسين: وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، ومن ثم هو رفقا، ما في ومن، وثم، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم والكسر وكسر وعن كل يمل هو انجلى. احسنت. قال شيخ نايف: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي اسكن راضي باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلى. يمل هو انجلى. وعن كل يمل هو انجلى. أحسن. قرأ فاروق: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلى. أحسنتم. فإذن هذه المسألة التي معنا هي المسألة الثالثة في باب فرش سورة البقرة. المسألة الأولى كانت معنا كلمة وما يخدعون، الكلمة الثانية أو المسألة الثانية كانت كلمة يكذبون، والمسألة الثالثة كان الإشمام للكلمات السبع: قيل وغيظ وحيل وحيق وسيق وسيئة وسيئة وجيئة. فهذه الآن هي المسألة الرابعة في هذا الباب، وهو فرش سورة البقرة، وهي لكلمة أو الضمير المنفصل هو، وسواء كان المذكر أو للمؤنث هي. لذلك قال الناظم رحمه الله: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي كذلك، أي الهاء من هو والهاء من هي. نعم. من قراء هذه الكلمة أو هذه المسألة؟ قال: راضيا باردا حلا. الراء لمن؟ الكسائي. أيوة، مرموز الإمام الكسائي. والباء مرموز لقالون، والحاء مرموز لأبي عمرو البصري. إذن هؤلاء الثلاثة راو وإمامين قرأوا بإسكان هذه الهاء، بإسكان هذه الهاء. والقيل قال أسكن، القيل كان أسكن. إذن قرأ الكسائي وقالون وابو عمرو البصري وهو فهو لهو، وهي فهي لهي، إن وردت طبعا، إذا وردت مثل هذه الكلمات فهي تكون موجودة، وهي لم ترد طبعا إلا بعضها في موضع واحد، وبعضها طبعا مواضع كثيرة مثل وهو كثيرة المواضع. الباقون كيف يقرؤون؟ وعادة لما نقول ضد الإسكان التحريك، والتحريك يكون بالفتح. هل يقرأ الباقي بالفتح؟ نقرأ وهوى وهي؟ لا. كيف نعلم أن نقرأ وهو للباقين وهي للباقين؟ من الواو، الواو الساكنة. نعم، لا، من مسألتين، من الاستقراء. المسألة الأولى أنه ذكر الناظم رحمه الله لما قال: والضم غيرهم وكسر. شوفوا في البيت الأخير الذي قرأناه، قال وثم هو رفقا بان، ثم قال والضم غيرهم وكسر، أي الغير يقرؤون بالضم للواو ولها وهو، والكسر لها هي. هذه مسألة واضحة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. والأمر الثاني يعني الاستخراج الثاني، أو من أين نأخذ هذا الأمر الثاني؟ نأخذه من اللغة، يعني لم يرد في الضمير هو بأنها تقرأ عند العرب هوى أو هيا، فهي موجودة في اللغة وهي مشهورة. فإن ذكرناها من قول الناظم وهو الأفضل بقوله والضم غيرهم وكسر، والأمر الثاني استطيع أن نستدل به كذلك أن هذه الهاء تكون مضمومة في المذكر وتكون مكسورة في المؤنث، وهي واضحة من اللغة كذلك. هذا الأمر الأول. إذن الآن شرط إسكان هذه الهاء ماذا؟ أن يكون ما قبلها إما واو أو فاء أو لام. فإن لم يكن فالكل على الضم في هو والكسر على هي. يا أبو عبد العزيز اتفقنا؟ فلما نأتي وهو على كل شيء قدير، فلما نأتي في رواية حفص ونسمع من يقرأ وهو على، لا ما يصير، هذه قراءة أخرى، لابد من ضم الشفتين وهو على والكسر وهي. فإذا تسبقها الواو أو الفاء أو اللام لكي يقع هذا الحكم عليها، وهو السكون لراضيا باردا حلا. وأعتقد أن هذه مسألة يعني رايحة تتكرر معنا في القراءة، وإن شاء الله ما تنسى أبدا، ونحفظ هذا البيت أو هذه الرموز الثلاثة: راضيا باردا حلا، راضيا باردا حلا. والمسألة معروفة وهي لإسكان الهاء في وهو وهي، سواء سبقت بالواو أو الفاء أو اللام. لما نأتي بارك الله فيكم لي وهو هذه التي ترد معنا في القرآن الكريم، طبعا كما قلنا هي مواضع كثيرة جدا، مواضع كثيرة تأتي في القرآن الكريم في وهو. أما بالنسبة للفاء فيكون أقل منها، واللام أقل منها في العد. ممكن تشوفون في المعجم الألفاظ تجدون هذه المواضع، ولكن نحن يعني لا نقيد بموضع واحد أو نقيد بهذه المواضع، لأن الناظم رحمه الله إيش ماذا فعل؟ أطلق، لم يقيد. نأتي إلى المسألة التي تليها. قال وثم هو، وثم هو، هذه واو في سورة القصص الآية 61، سورة القصص في الآية 61، ثم هو يوم القيامة، نعم، من المحضرين، نعم. هذه قرأها بالإسكان من؟ رفقا بانا. خرج من؟ خرج عنهم الإمام أبي عمرو البصري. فإذا فقط بقي على الإسكان قالون والكسائي، قالون الكسائي. لما نأتي بارك الله فيكم إلى السبب في إسكان هذه الهاء، هنا سوف يتضح لنا أن ثم كذلك هي من ما يسبقها حرف عطف، لأن الواو حرف عطف، صح؟ يعني على حرف واحد، ولا نستطيع أن نبدأ من هو. إذا كانت الكلمة وهو لا تستطيع أن تبدأ هو، لابد إيش تقول؟ وهو. لا يجوز لك ترك إيش؟ ترك الحرف الواحد. فهو لا يجوز تقول هو وتترك الفاء. لا هو لا يجوز لك ترك اللام وابتداء من هو، وكذلك في هي، أينما ورد في القرآن الكريم. فأصبحت هذه الواو والفاء واللام كأنها من إيش؟ كأنها من الكلمة لالتصاقها الدائم، لالتصاقها الدائم، ولا تنفك عنها في أي حال، لا وصلا ولا ابتداء، لا تستطيع. فأصبحت كالكلمة الواحدة. فالعرب ماذا كانت تفعل؟ إذا كانت هناك مثلا ضمات أو كسرات متتالية تسكن وسط الكلمة تخفيفا، كما قالوا في مثلا كتف، قالوا كتف بإسكان التاء، بخل وبخل، بخل بخل، نعم، فخذ فخذ، فكانوا ماذا يفعلون؟ يسكنون الوسط بالتخفيف إذا توالت الحركات. فإذا هذه كذلك منها، كذلك أيضا هذه منها. وقال صاحب الإتحاف كذلك أن التحريك لغة الحجاز والإسكان لغة نجد. إذن هذه دخلت من ضمن اللغات، دخلت من ضمن اللغات. تسمع حتى ما زلنا من يقولك وهو، من يقولك وهو، ما زالت الألسن إيش يعني تتصعب عليها الضم فتسكن، فكان التسكين تخفيف لبعض الألسنة الموجودة. فهذه بالنسبة لوهو، ومع أن فهو ولهو، وبالنسبة لها هي كذلك. لما قال ثم هو، هذه ثم كذلك حرف عطف، فمن قراها بالإسكان سواها بإيش؟ بالواو والفاء. ثم هو، وأبو عمرو البصري قال لا، قال هذه لا تسكن. طبعا هذه بعد الرواية، هذا الكلام فقط لإيش نقول علة، وإلا الرواية هي الأصل. قال لأن الواو لا يجوز الوقف عليها بخلاف ثم. ثم تستطيع أن تقف عليها أم لا؟ تستطيع اضطرارا، تقول ثم وتقف إذا اضطرت، ثم ترجع ثم كذا وتبدأ. لكن الواو هل يجوز لك الوقف عليها؟ لا يجوز أبدا، لأن الحرف الواحد لا يجوز الوقف عليه. الفاء لا تستطيع أن تقف عليه. قلنا مثال، ضربنا مثال صح في أوى التي أتتنا في سورة الأعراف تقريبا، أوى لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون مثلا، أوى كلما، أيوة، أوى لا يعلمون مثلا، أو أوى كلما، وكثير منها، أوى آباؤهم، نعم، أوى آباؤهم، أوى آباؤهم الأولين، نعم. هذه هل نستطيع أن نقف نقول أو؟ اضطرارا، تكلمنا نحن سابقا فيها. أو عجبتم، هل نستطيع أن نقول أو وقفا؟ اضطرارا، اضطريت أنا، انقطع عندي النفس صح؟ صير المعنى هي ليست يعني، نعم، لا يجوز الوقف عليها. إذا وقفت عليها نعم تكون إيش؟ تكون أنت قد أخطأت، وليس هذا الوقف وقف صحيح ولو كان اضطرارا. لماذا؟ لأن الهمزة هذه همزة استفهام، والواو واو عطف، بخلاف من قرأ أو عجبتم أصبحت أو حرف عطف، فجاز الوقف على ما كان من حرفين مثل ثم، لكن ما كان من حرف لا يجوز الوقف عليه. مثل أي واو الآن مثلا تأتي فيها والعصر، الواو هل تستطيع أن تقف عليها؟ لا تستطيع. فكذلك أو عجبتم ما أقف أو، إذا وقفت أو أنت غيرت الكلمة الكاملة من استفهام وعطف إلى حرف عطف. على العموم هذه بالنسبة لثم الذي لم يعني يسكن الهاء وهو أبو عمرو البصري فيها، خرج عن قاعدته الأساسية لهذا السبب، أن ثم يستطيع الوقف عليها والابتداء من هو، بخلاف وهو فهي هذه لا يستطيع أن يقف على الواو والفاء أو اللام لكي يبدأ بهو. فهذا هو الفرق بين يعني لماذا لم يسكن في هذه وسكن. أما بالنسبة لقالون والكسائي على أصلهما أنهم سكنوا هذه الهاء إذا سبقت بحرف عطف وهو فهو لهو وفهي. أي سورة شيخ؟ نعم، ثم هو هذه سورة القصص آية 61. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ثم هو يوم القيامة بالضم لغير قالون والكسائي والباقون والكسائي وقالون بالإسكان. واضح يا شباب؟ ثم قال والضم غيرهم وكسر. هنا من هذا القيد علمنا أن الباقين قرأوا بالضم في وهو وبالكسر في وهي. وعن كل يمل هو انجلا في آية الدين في أيوة سورة البقرة آية الدين أطول آية آية 282. نعم لا يستطيعه ولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هذه لا يسكنها أحد، الجميع يقرأها بإيش؟ بالضم. أحد يتساءل ويقول إذا لماذا كره الناظم؟ فهي على الأصل صح؟ ولم يسبقها حرف من الحروف. قال هذا أتى به الناظم رحمه الله ردا على بعض من قال أن هذه تسكن. فالناظم رحمه الله رد هذا الكلام بإثباته لمنع السكون فيها. وعن كل أي كل القراء يمل هو انجلا، وهو أمر واضح بضم هذه الهاء، وهذا رد على من قال بإسكانها، رد على من قال بإسكانها. طبعا عندنا في مثل كلمة وهي أنا حصرتم وهو لم أحصرهم حقيقة. وهي ورد في 10 مواضع في القرآن الكريم، فهي ورد في 4 مواضع في القرآن الكريم، لهي وردت في موضع واحد في القرآن الكريم وهي في سورة العنكبوت الآية 29 لهي الحيوان. نعم. أما لهو، انتبه بارك الله فيكم، في لهو الحديث تختلف. نحن نتكلم عن الضمير المنفصل. أيوة نعم، ليس من اللهو الاسم، لا، هو ضمير منفصل من هو. فننتبه، لهو الحديث هذا للجميع، إسكان الهاء موجود عندنا، فهذه بتأتينا إن شاء الله في القراءة، ويكون عندنا مسألة الإسكان عليكم ورحمة الله والتحريك. خلاص واضحة؟ في سؤال عليها شيء؟ نعم. ننتقل إلى التي بعدها. قال وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. شيخ أكرم قرأ هذا البيت. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا فتكملا. أيوة تفضل. والضم غيرهم وكسر، كسر يقصد بها هي. أيوة لهي، والضم لهو. لذلك احنا كنا استنتجنا كيف نعرف الضد، والضد من الإسكان لا نستطيع أخذه لأن ضد الإسكان ونبه على الضم. نعم، فنبه على القراءة القراءة الباقين وهي الضم والكسر لهي. نعم جزاك الله خير. وعبد العزيز اقرأ. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله من قبله فتكملا شيخ أيمن. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا شيخ عمار. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. نأتي إلى هذه الكلمة الآن أو المسألة معنا رقم كم؟ 6. المسألة السادسة في فرش سورة البقرة. ما هي الكلمة القرآنية؟ فأزل. من هو أو من هم قراء هذه الكلمة؟ حمزة. الإمام حمزة. فإذا أهم ركنين حصلنا عليهم وهي الكلمة القرآنية والقارئ. الآن نأتي إلى القيد. ما هو القيد الذي ورد في هذا البيت لكلمة فأزل خفف؟ هذا واحد. وزد ألفا من قبله خفف، فأزل اللام خفف، فأولا قيد التخفيف لأي حرف؟ لا. لحرف اللام. ثم قال وزد ألفا من قبله، خفف اللام وزد ألف من قبل اللام وهي الكلمة فأزل، فأصبحت فأزالهما. أيوة، فأزالهما الشيطان. هذه قراءة من؟ حمزة. قراءة الإمام حمزة، وهذه واضحة وجلية. المطلوب الآن الضد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم يا شيخ علي بالذكاء لتفضلا. ها؟ فلما نقول ضد التخفيف، التثقيل أو التشديد، واضح. وضد زد ألفا ما في ألف، يعني احذف الألف، فثقل اللام واحذف الألف أصبحت فأزل، فأزلهما الشيطان، فأصبحت القراءة واضحة. إذا الإمام حمزة ينفرد فأزالهما الشيطان وفأزلهما الشيطان للباقين. لما نقول فأزال كأن هناك كان ثبوت لآدم وحواء عليهم السلام، فإيش؟ فأزالهما الشيطان. وكلمة فأزل تدخل تحت أي باب؟ أوقعهما. أحسنت، فأزلهما، فأوقعهما في هذه الزلة فأصبحت فأزل. ولكن لما احنا نأخذ الحين القراءتين فأزالهما أو فأزلهما، فكل واحدة تعضد الثانية، يعني لا تناقض بين القراءتين أبدا. والأمر الثاني أن المصاحف رسمت بطريقة لكي تحتمل القراءتين، وهي إيش؟ هي طبعا أيوة جرد عن التنقيط، جرد عن التنقيط، ما عندنا تشكيل كان في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وحذفت الألف التي بعد الزاي، فاحتملت فأزال واحتملت فأزل. فلو أردنا الانطباع لمصحف لرواية خلف أو لرواية خلاد، إيش بنسوي؟ ألف خنجرية. أيوة، بنحط ألف صغيرة، ما نحط ألف كاملة. لا يجوز لنا إثبات ألف لم يثبته الصحابة في رسمهم في عهد عثمان رضي الله عنه. فنحط إيش؟ الألف هذه الصغيرة وتسمى الضبط. فضل شيخين. السؤال بالنسبة لنصف سيدنا عثمان المصاحف. أيوة. لما بعث للكوفة بعث. أيوة، بعث المصاحف بعدما أنهى نسخ المصاحف، فاختلف يعني النقلة، فمنهم من قالوا بعث أربعة مصاحف، منهم من قال سبعة، منهم من قال ثمانية، يعني أربعة، منهم من قال البصرة والكوفة وإلى مكة وإلى الشام، واحتفظ واحد في المدينة. منهم من قال لا، قال في المدينة كان مصحفين، مصحف احتفظ فيه لنفسه معه كان، ومصحف إيش كان مع أهل المدينة قراؤها. ومنهم من زاد وقال لا، بعث كذلك ثلاثة مصاحف، منها للبحرين ومنها اليمن ومنها لمصر. سؤال تفضل. هل اظن ان انا سمعت مع تفضل ان هو لما بعث الى اهل العراق بعثهم ما يوافق قراءه الكوفيون الان، وكذلك اهل مكه نفس الشيء، بعث لهم مصحف يوافق ما يقرؤونه الان يعني. نعم، فهل هذا صحيح؟ يعني في كل نسخ هذه النسخه تختلف عن هذه النسخه في موافق باقي الأوجه. نعم، أنا أذكر لكم هذه إن شاء الله الحين. أولا، الكلمات التي لم يستطع الصحابة رضوان عليهم كتابتها بهيكل واحد لكي تحتمل أكثر من قراءة، ماذا فعلوا؟ كتبوها في مصحف بطريقة والمصحف الثاني بطريقة أخرى. مثال: سارعوا وسارعوا. مثال: وما تشتهي الأنفس وما تشتهيه الأنفس. تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار. وقس على ذلك وأوصى ووصى، هذه ماذا فعل؟ ماذا فعلوا فيها؟ وزعوها على المصاحف، مصاحف كتبت بهذه الطريقة، مصاحف كتبت بهذه الطريقة. فلما انتهوا أرسل عثمان رضي الله عنه إيش هذه المصاحف؟ صح. أولا نقول أن أرسل مع كل مصحف قارئ يقرئهم بما كان في هذا المصحف وليس ما كانت في قراءتهم في الأصل، ما كان في هذا المصحف الذي وافق عليه الصحابة رضي الله عنهم وكانت من القراءة من العرضة الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه. فكان هذا الصحابي الذي كان مع مثلا مكة، كان من؟ عبد الله بن السائب بعثه، فأخذ هذا المصحف وأقرأهم بإيش؟ فأحرقت المصاحف الباقية، المصاحف الباقية خلاص. أي إيش هي المصاحف الباقية؟ يعني كل واحد كان يسمع ويكتب، أحيانا كان هناك منسوخ صح؟ وأحيانا كانت يعني القراءة البعض كان يسمعها من بعض الصحابة بالتفسير، كما كان في بعض الآيات في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل، وكانت في مصحف سيدة عائشة رضي الله عنها، والصلاة الوسطى صلاة العصر. فكانوا لأن مصاحفهم الخاصة إيش كانوا يكتبون جنب هذه ويسمعونها، فالبعض أخذ من منهم. فأعتقد أن هذا كان قصدك، أن المصاحف اللي كانت موجودة أو القراءة اللي موجودة فإيش ما توافق مصحف توافق أيوة أي توافق الكثير منها، والقليل منها الذي لم يوافق فكان يقرئهم الصحابي الذي أرسله مع هذا المصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. نعم. إذا نرجع الحين إلى ما نحن عليه إن شاء الله، فأزل وأزاله. نأخذ البيت المسألة التي بعدها ونقف إن شاء الله. قال وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. شيخ علي اقرأ. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. ايوه. ومحمد. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. احسنت. كل قرأ صح في حال ما قرأ ويانا. ايوه. انزل. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى هذه المسألة، وهي المسألة رقم كم؟ سبعة. أيوة سابعة. السادسة. هاي المسألة السادسة. سابعة. هاي السابعة. نعم. رقم المسائل يعني يسهل يسهل عليك حتى المسائل. بيتين نفس المسألة. المسألة تكون فيه. نأتي الآن إلى الكلمة القرآنية. أولا نضع يدنا على الكلمة القرآنية. ما هي الكلمة القرآنية المختلفة فيها في هذا البيت أو في هذه المسألة؟ آدم وكلماته. من قارئ هذه الكلمة أو هذا الخلاف؟ الإمام ابن كثير المكي قال وأتى باسمه الصريح كما أتى باسم حمزة صراحة، وهذا هو الأصل. الأصل أن يأتي بالاسم صريحا إلا إذا ضاق عليه، فماذا فعل؟ رمز. هل هناك دليل على هذا القول أو لا يوجد؟ سوف أسمي حيث يسمح نظره موطحا به جيدا معمنا من ومخوها. أحسنت. فكان الناظم رحمه الله متى ما سمح له النظم إيش أتى بالاسم صريح لكي لا يشق عليك ويقول لك هذا الرمز لمن وهذا الكلمة هذه لمن، فيأتي بالاسم الصريح. فهذا الآن أتى لنا بالاسم الصريح المكي. نأتي الآن إلى القيد. هيا فاروق إيش يقول القيد؟ آدم فارفع شيخ. أيوة. في آدم. أيوة. نصبا لكلماته بكسر. أحسنت. أولا قال ارفع كلمة آدم، ثم قال وانصب كلماته بكسر، وقال وانصب كلماته بكسر. أيوة. وهذه كذلك من لطف الإمام الشاطبي رحمه الله لنا أن يعلمنا شيء من اللغة من النحو، لأن الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بإيش؟ بالكسرة. مؤمنات، ما نقول مؤمنات، كلمات، لا نقول كلمات، ممكن كلمات وكلمات بعلامة الرفع وعلامة الجر، لكن لا تأتي بعلامة النصب. ليش؟ لأن علامة النصب تحل محلها إيش؟ علامة الجر. فقال أهل اللغة أن الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة ويرفع بالضمة. فالناظم رحمه الله أتى لنا بهذه المسألة لكي يعلمنا هذا الأمر بالنسبة للجمع المؤنث السالم، لأن لو قال ناصبا كلماته وسكت لعل البعض ليس له علم باللغة فماذا يفعل؟ يفتح. نعم، فيقول كلمات، وهذه مشكلة. فإذا علمنا قال بكسر، فكسر كلماته، اكسر. لعله يقول مثلا قال ناصبا كلمات، قال مثلا اكسر كلماته، لعله يقول اكسر كلماته ويسكت مثلا. كذلك في ايش المسألة سوف يكون فيها لبس كلماته. نعم نعم، والكسر يكون لأول كلمة، مثلا يقول اخفض، لو قال اخفض فالكلمة غير مخفوضة هنا في حالها أنها تكون ايش مفعول به، حالة تكون مفعول به لما رفع آدم فأصبحت كلمات ايش مفعول به، فما يصير يقول اخفض، سوف يخالف اللغة. فإذا كلامه رحمه الله كان دقيقا في قوله ناصبا كلماته بكسر. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. صح؟ ها حق حفص، حق كل القراء. أيوة. إلا المكي. نعم، إذن نقول إيش؟ القيد قاصر لقيته. ها؟ هو شيء، هو اسم ناظم ذكر قراءات ال أيوة غير الإمام. نعم، لما قال عكس تحول للمكي إيش؟ عكس تحول. إذن القيد الذي يريده للإمام ابن كثير رحمه الله هو عكس ما ذكر أو ما ذكره. انتبه حق هذه المسألة بارك الله فيكم، لا يخلط البعض ويقول أن الإمام ابن كثير سيقرأ لنا إلى للمكي ويقول عكس تحول، هذه ما لها فائدة. لا، هي الفائدة الموجودة من الإمام ابن كثير. فعكس تحول أي عكس ما ذكره هو للإمام ابن كثير. ما هو العكس؟ أن ضد الرافع سوف يكون نصب، وضد النصب سوف يكون رافع. أيوة. كلمات. فسيقرأ إذن الإمام ابن كثير كيف؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. صار عندنا إيش؟ آدم مفعول وكلمات فاعل. أيوة، هي الفاعل. واضح يا شباب؟ والباقون برفع آدم ما في نصب كلمات. أيوة، والنصب قلنا يكون بالكسر، يكون بالكسر. مرت معنا هذه، قرأناها صح؟ قرأناها لي في السبعة، فنقف على هذا إن شاء الله. في المسألة رقم كم ذكرنا؟ السادسة ولا السابعة؟ السابعة. نعم، وهي كانت متأكدين السابعة. ها الدوخ. لا، مو برقم، عندكم رقم يخدعون واحدة ويكذبون اثنين. نريد أن نخرج فيما بعد في سورة البقرة كم مسألة وردت معنا، ثم نوزع هذه المسائل. يعني عند دفتر الآن يكتب فيه مسائل، وما يخدعون يكذبون مسائل. أيوة، مسائل وردت لسورة البقرة خاصة، مسائل وردت للبقرة وما بعدها واللي هي مثل قيل وهو، ومسائل وردت للبقرة وموضع آخر. فهذا من باب التصنيف اللي أنت رايح تستفيد منه فيما بعد إن شاء الله. أنت بتعرف بعدين لما تروح مثلا المسألة في سورة الأنعام وتعرف ان هذه ليست في سورة الانعام مسألتها، فتشوف الجدول عندك تشوفها نعم هي موجودة في سورة البقرة، فيسهل عليك في البحث فيما بعد بإذنه تعالى.